أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم الوهاب الكريم التواب، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة ننتظم بها في تلك حملة الكتاب، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله زبدة الأخيار وسيد كل متق أواب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي المفاخر والألباب، وعلى من قفى منهجهم في تحرير العلوم والقيام بمعالم الدين إلى يوم المآب. وبعد، فهذه تعليقة لطيفة وتنكيتات شريفة كنت أمليتها عند قراءتي لنظم الزبد على بعض طلبة العلم الشريف، وخفت ضياعها فجمعتها في هذا الجزء اللطيف، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعي لها خالصا لوجهه الكريم ومقربا لي إلى جنات النعيم، وسميتها إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد. وغالب هذه الألفاظ الواردة في المقدمة سيرد شرحها في مقدمة الناظم الذي شرح الشيخ به إفادة السادة العمد. وأما ما نشير إليه فهو أنه أشار إلى اسم كتابه ونص عليه حتى لا يقع الالتباس والخطأ، بعد ذلك في الظن والتخمين ما اسم الكتاب، ويلتمس له اسما ليس مما سماه به مؤلف، فسماه إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد. وأفادنا أيضا أنه تعليق يسير في كلمة تعليقة لطيفة وتنكيتات شريفة، فإذن هو لم يقصد إلى الاستيعاب ولا إلى البسط والتطويل، وإنما قصد أن يكتب تعليقات لطيفة على كتاب زبدة الشيخ ابن رسلان رحمه الله تعالى. أفادنا أيضا أنها كانت في البداية عبارة عن مجالس أملاها فيها على الطلاب بمعنى درس الكتاب، وبعد ذلك جمعه تحريرا في هذا الكتاب، وهذه تعطي للكتاب مزية من ناحيتين. الناحية الأولى أنه إن قام الإنسان بتدريس الشيء ثم تحريره، لا شك أن التحرير يأتي بعد هذه المرحلة من المدارسة والنقاش فيكون يعني أوفى مما لم يحصل فيه ذلك. الأمر الثاني أنه حرره بنفسه، فمثلا بعض الكتب تؤثر عن أصحابها نتيجة المجالس والتدريس، فيقوم بهذا العمل واحد من الطلاب، لا، ده الشيخ قام به بنفسه، ومعنى هذا أنه زاد مسائله نظرا ومناقشة ومدارسة وحرر الألفاظ فيه، لأن لا شك أن التقرير وهو ما يكون في مجالس الدرس خلاف التحرير الذي يكون في كتابة الكتاب. وأما ما سوى ذلك من الألفاظ التي تتعلق بالمقدمات وغيرها، فإن شاء الله نأخذه مع ألفاظ الشيخ في شرحه على الزبد. قال الناظم رحمه الله تعالى، هو الشيخ ابن أرسلان رحمه الله، يقول أرسلان ونقول رسلان كلاهما وارد. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ نظمه بالبسملة، أول شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم، والشيخ لاحظ هذا وأشار إلى أنه لم يبدأ بالنظم، وإنما قدم بين يدي النظم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال: عملا بالحديث الحسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي مقطوع البركة، مقطوع البركة. يبقى إذن امتثالا لهذا الحديث بدأ ابن رسلان رحمه الله كتابه أو نظمه بالبسملة. وأخرج الخطيب البغدادي عن سعيد بن جبير: لا يصلح كتاب إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يقدم بين يدي عمله البسملة، وهم يقدمون البسملة رجاء شيئين: الشيء الأول التبرك، والشيء الثاني الاستعانة. أما التبرك فليجعل الله عز وجل في عمله البركة، وأما الاستعانة فليعينه الله تبارك وتعالى على إكمال مقصوده. قال: وإن كان شعرا، حتى ولو كان هذا الكتاب الذي يكتبه شعر من الأشعار، فيقدم يقدم البسملة بين يدي هذا الشعر. وأما حديث الزهري: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه الخطيب أيضا، فمحمول على أشعار السخف والفجور ونحوها. والأول محمول على الأشعار المستحبة لاشتمالها على مكارم الأخلاق ومدح الإسلام والعلوم ونحو ذلك مما يصح إصداق تعليمه. إذن هنا هو وجد حديثين متعارضين فجمع بينهما على نحو من أنحاء الجمع. حمل الحديث الأول على الشعر الذي فيه المجون والسخف والفجور والفسق وكذا، هذا هو الذي لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وحمل الحديث الثاني على ما فيه تعظيم للإسلام، أو ما فيه حكاية لعلم من علوم الإسلام، أو حث على مكارم الأخلاق، هذا هو الذي نضع أمامه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا جمع حسن، يعني معنى متفق عليه صحيح. قال: ونحو ذلك مما يصح إصداق تعليمه، يعني مما يصح أن يجعل صداقا يعلمه الرجل لامرأته ويكون هذا هو صداقها منه، كما صح أصل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي قال له: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: كذا وكذا. فسمى سورة، قال: علمتكها على ما معك من كتاب، زوجتكها على ما معك من كتاب الله. كان ذلك صداقه. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. قوله الحمد لله أي الثناء العظيم مملوك ومستحق لله، فلا فرد منه لغيره، فمدح غيره تعالى مدح له في الحقيقة، لأنه المبدع والممد له، وهو الذي أقدره على فعل ما يستحق به المدح والثناء. الحمد للإله أي الثناء العظيم. وهنا يعني في تحرير لمعنى الحمد، هو فسره بالثناء، على الرغم من الحديث القدسي المشهور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد أي في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، قال: الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فسمى الثناء بعد تكرار الحمد، أو تكرار الإيه؟ تكرار ذكر الله عز وجل. الحمد هو ذكر الله تبارك وتعالى بالخلق. أما الثناء فهو إذا كرر هذا الحمد يسمى ثناء. ولذلك سورة الحمد سميت سورة المثاني لأنها تكرر، ولكن ليس لأنها فيها الحمد فقط، كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. سبع من المثاني للقرآن الفاتح. يبقى تفسير الحمد يفسر بالإيه؟ يفسر بذكر صفات الله تبارك وتعالى فقط، أما إذا كررها الإنسان فتفسر بالثناء. الثناء العظيم مملوك ومستحق لله. من أين أتى بكلمة مملوك ومستحق؟ من اللام الموجودة في كلمة للإله، كما هي موجودة في كلمة الحمد لله في الفاتحة وغيره. الحمد لله يعني معنى هنا الحمد ملك لله، الحمد مختص بالله، الحمد مستحق لله، هذا معنى اللام هنا، فهي تفيد الاختصاص والاستحقاق. ده من معاني الحمد. وإفادة الحرف لمعنى ده يعني موجود في لغة العرب، يقولون إن الحروف نوعان، في حرف منها حرف مبنى يعني تتكون منه الكلمة، مثل كلمة أحمد ففيها الهمزة والحاء والميم والدال، كل حرف منها ليس له معنى ولا يفيد فائدة، فإذا انضم إلى غيره وكون كلمة فإنها تعطي معنى وتفيد فائدة. وهناك حروف اسمها حروف المعاني، يعني حرف وضعته العرب لمعنى، مثل كلمة من معناها الابتداء، مثل الباء الآن في بسم الله لما قلنا معناها التبرك معناها الاستعانة، فكذلك اللام هنا من حروف المعاني، من حروف المعاني. عندنا ابن هشام رحمه الله في كتاب مغني اللبيب جمع الكلام على هذه المسألة، وهو أوفى مصدر يمكن الاطلاع عليه لمعرفة حروف المعاني ومعانيها. اتفضل. طيب الآن واضح؟ نعم، الصوت واضح كده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الآن؟ طيب الحمد لله. لا أبدا أبدا، ما فيش أي مشكلة. نعم، اللهم آمين وإياك. الحمد للإله أي الثناء العظيم مملوك ومستحق لله، فلا فرد منه لغيره. هذه الكلمة من أين أتى بها؟ كلمة فلا فرد منه لغيره أتى بها من الألف واللام في كلمة الحمد. الألف واللام في كلمة الحمد. الحمد معناها الألف واللام هنا للاستغراق، للاستغراق، فهي تستغرق جميع الأفراد الموجودة تحت الحمد. يبقى إذن جميع أنواع المحامد لله تبارك وتعالى. كلمة الحمد لله معناها جميع المحامد لله، ولذلك هو هنا استفاد هذه الكلمة من هذا الايه، من هذا المعنى. فلا فرد منه لغيره، إذن لما ينصرف الحمد إلى الله تبارك وتعالى كله، فإذا انصرف شيء من الحمد لغير الله يكون مجاز لا يكون حقيقة. فمدح غيره تعالى مدح له عز وجل في الحقيقة. إذا أنت مدحت إنسانا أو حمدته على شيء فكل ذلك ينصرف إلى الله تبارك وتعالى، لأنه المبدع والممد له، يعني هو الذي أنشأ ذلك الشيء أو أنشأ ذلك الإنسان الذي تنزل عليه مدحك أو حمدك، وهو الذي أمده بالسبب الذي لأجله مدحته، وهو الذي أقدره على فعل ما يستحق به المدح والثناء. هو الذي أقدره، يعني والذي أعطاه القدرة على أنه يفعل الشيء الذي بسببه أنت مدحته وحمدته وأثنيت عليه. الحمد لله ذي الجلال، ذي أي صاحب، ذي أي صاحب، فهي من الأسماء الستة التي تعرب بالحروف. ذي أي صاحب الجلال، الجلال أي العظمة البالغة المستلزمة للاتصاف بكل صفة من صفات الكمال والتنزه عن كل سمة من سمات النقص. حينما نقول جل الله أو الله جل جلاله، جل هنا يعني اتصف بكل صفة كمال وتنزه عن كل صفة نقص وبلغ أوج العظمة غايتها من ذلك. ده معنى كلمة الجلال. وشارع الحرام والحلال، وشارع أي مبين. فالشريعة معناها إيه؟ البيان. وشرع معناها بيّن، شرع معناها وصى، شرع معناها ثنى. فمن معنى شرع بيّن. وشارع أي مبين الحرام. لكل الشريعة بيان ليه؟ لأنها تبين وتوضح ما أراد الله تبارك وتعالى من عباده إذ أمرهم ونهاهم. وشارع أي مبين الحرام والحلال. الحرام قال وهو الذي يعاقب فاعله. طبعا هو هنا يعرفنا بالحرام، وطريق التعريف له وسائل كثيرة جدا لا يتوقف عند الحد. ممكن أننا أعرف بالحد الجامع المانع كما يفعل المناطقة، وممكن أعرف بأي طريقة. المهم أن أصل إلى بناء تصور عندك أو إدراك للشيء الذي أتحدث عنه، إما بقى من طريق المثال، وإما من طريق التقسيم، وإما من طريق الحد والتعريف، بأي طريقة. ويقول الحرام هو الذي يعاقب فاعله. هنا بيتكلم على أثر الحرام، يعني إذا الإنسان فعل الحرام يستحق العقاب، يستحق العقاب. وإن كان في الأصل الحرام إذا أردنا أن نعرفه فنقول هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب فاعله. وقال وهو الذي يعاقب فاعله، يعني الأصل فيه أن يعاقب. ممكن ربنا تبارك وتعالى يعفو عن الإيه؟ عن العبد فلا يعاقبه، لكن هو مستحق للعقاب. قال فيشمل الباطل، الباطل لأن الباطل معناه نهى عنه الشرع، فهو يحرم على الإنسان أن يقوم به. وما هو الباطل في الأصل؟ الباطل ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا. الشرع الله تبارك وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام طلب من العبد أن يأتي بالشيء الفلاني، الصلاة مثلا، بأركان وشروط وانتفاء موانع، فلم يأتي به على هذا الوجه. جاء به ناقص الأركان يبقى باطل، جاء به ناقص الشروط يبقى باطل، جاء به وقد اشتمل على مبطل من المبطلات يبقى باطل. ففعل هذا أيضا حرام، ويريد أن يقول أن الحرام يشمل الباطل أيضا. قال والحلال وهو ما يباح فعله، ما يباح فعله يعني مباح، يعني أذن فيه الشرع، يعني جائز، يعني يستوي لك الخيرة فيه فعلته أو لم تفعله. والحلال وهو ما يباح فعله. لكن يمكن أن احنا نلمس في المباح أوجه أخرى، ولذلك يقول فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، لأن كل هذه الأشياء يجوز فعلها. يباح هنا بمعنى يجوز، يبقى تشمل الواجب، لأن الواجب يجوز فعله، يجوز فعله، تمام. فالإتيان به جائز، والمندوب الإتيان به جائز، والمباح الإتيان به جائز، والمكروه الإتيان به أيضا جائز. ما معنى جائز؟ يعني إن الإنسان يوقعه، تمام، ليس منهيا عنه. معنى جائز ليس منهيا عنه. وفي هذا براعة الاستهلال. ستأتي معنا إن شاء الله رب العالمين تعريفات الواجب والمندوب والمباح والمكروه، إذ يخصها ابن رسلان ببعض الأبيات فيما يأتي إن شاء الله. قال فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وفي هذا براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ودية واحد من أنواع الافتتاحيات اللي بيحرص عليها المؤلفون في بداية مؤلفاتهم، سواء كانت نظما أو نثرا، يعني سواء كانت قصيدة مثل هذه أو كانت كتابا عاديا مثل زبدة، مثل إفادة السادة العمى، يحرص على أنه يأتي بها في بداية الكلام، كما يحرص على البسملة، ويحرص على الحمدلة، ويحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كما يحرص على قول أما بعد ومثلها، هو يحرص أيضا على براعة الاستهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ أنه يضع في بداية الكلام وفاتحته ما يدل على العلم الذي سيتكلم فيه ومقصوده منه. فهو الآن وضع كلمة الحرام والحلال، وهو الآن سيتكلم في الفقه الذي يحدد للناس الحلال والحرام، فكأنه يقول لنا من البداية عن طريق الإشارة قبل أن يدخل في الموضوع ليقولها بطريق العبارة، يقول لنا سوف أتكلم في كذا وكذا، سوف أتكلم أتناول في قصيدة هذه أمور الحلال والحرام في العبادة وفي المعاملة. وهذه يسمونها براعة الاستهلال. واضح؟ نعم. قال: وفي هذا براعة الاستهلال، من حيث إن كل من الحلال والحرام إنما يبحث عنهما في فن الفقه، فدل ذكره لهما أن مراده التأليف لأحكام فقهية يتعرف منها الحلال والحرام المتعين معرفتهما على كل مسلم ومسلم. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهام. قوله ثم صلاة الله إلى آخره، عطف بثم، يعني قدم البيت الأول يتكلم فيه عن الحمد، والبيت الثاني يتكلم فيه عن الصلاة، واختار الرابط بين البيت الأول والبيت الثاني ثم من حروف العطف بدلا من الواو أو الفاء، لا اختار ثم. طب لماذا؟ قال: إشارة إلى تراخي الابتداء بالصلاة عن الابتداء بالحمد. فهو هنا يفيدنا أنه كانت هنالك فترة أو مدة أكثر هو فيها من الثناء على الله تبارك وتعالى وتكرار حمده عز وجل مع ما يليق بمقامه تبارك وتعالى، زيادة على ما ذكره باللفظ. فهو هنا يشير يقول: وقد أخذت مدة قبل أن أدخل في الصلاة قضيتها في زيادة الحمد والتعظيم والإجلال لذي الجلال تبارك وتعالى. وأيضا قال: وإلى أن الأدب الترتيب بينهما. ديت يعني كأنه بيقول أن الأولى خاصة بما لماذا لم يأتي بالفاء ليقول أن فيه تراخي؟ طب ولماذا لم يأتي بالواو هذه الثانية؟ الأدب الترتيب بينهما، لو كان جاء بالواو لظننا أنه يجمع بينهما، فربما تقدمت الصلاة على الحمد وربما تقدم الحمد على الصلاة، فأشار بثم إلى أنه يأتي الحمد أولا ثم تأتي الصلاة ثانية. وإلى أن الأدب الترتيب بينهما، لأن ثم تفيد الترتيب، وتفيد الترتيب مع التراخي اللي هو حصل في المعنى الأول. وتقديم الحمد لتعلقه بجانب الحق، إذ هو ثناء عليه تعالى، والصلاة ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أن الأدب الترتيب بينهما وتقديم الحمد لتعلقه بجانب الحق، يعني قدم ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى من الثناء عليه قبل أن يدخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه كذلك. ومعنى الصلاة من الله الرحمة المقرونة بتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. يقول هناك فرق بين أن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا، هنا صلاة من الله وهنا صلاة من الملائكة، وأيضا نحن نقول اللهم صل على محمد، فهذه منا من العباد، فيقول كل واحدة منها لها معنى. فإما إن كانت من الله فمعناها الرحمة مقرونة بتعظيم، يعني يضعه في مكان عظيم وأيضا يرحمه. وعلى هذا المعنى جرى بعض العلماء، وقد ورد عن سفيان الثوري وعن ابن عباس رضي الله عنه وقالوا إن الرحمة معناها الصلاة، معناها الصلاة. وأخذ بعض العلماء من ذلك فقه إنه يجوز أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، يعني أن نذكر النبي وأن ندعو له بالرحمة بناء على هذا التفسير الوارد عن هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين. وبعضهم قال ليس كذلك، يعني لا يمكن أن نفسرها بالرحمة، لأن الرحمة والصلاة جمعتا في آية، والله عز وجل غاير بينهما، فقال في حق الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة والعطف يقتضي المغايرة. يبقى إذن الرحمة خلاف معنى الصلاة. طيب ما معنى الصلاة حينئذ؟ قالوا الصلاة معناها ثناء الله على نبيه، بمعنى ذكره إياه بالخير في الملأ الأعلى، يعني بين الملائكة يثني عليه ويذكره بالخير. هذا معنى ثاني أيضا، وكلاهما يمكن أن يكون صحيحا، يعني حملا على معنى من المعاني. ومن الملائكة الاستغفار، يعني الملائكة تصلي على النبي، يعني تستغفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن الآدميين التضرع والدعاء، ومن الآدميين التضرع والدعاء. ما معنى التضرع والدعاء من الآدمي؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يقول اللهم صلي على محمد. فإن كان اللهم صلي فهذا طلب معروف وفعل طلب، اللي هو بيسموه فعل الأمر، لكن مقصود منه لأنه من الأدنى إلى الأعلى يبقى طلب دعاء، تمام؟ يبقى واضح فيه الدعاء والتضرع في كلمة صلي. فأما إذا قلنا صلى بالخبر، يعني صلى فعل ماضي، صلى الله عليه وسلم، يبقى صلى فعل إيه؟ يبقى ليس دعاء وليس طلبا هنا. قالوا لا، هو طلب أيضا لكن بصورة الخبر، طلب بصورة الخبر ليقيننا أن الله تبارك وتعالى يستجيب هذا الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أتينا به كدعاء في صورة الخبر، تمام؟ نعم. قال ومعنى السلام ثم صلاة الله مع سلامي السلام. قال السلام التسليم من الآفات، يعني من سلم فعل مصدره التسليم، من الآفات المنافية لغايات الكمال. أن يسلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من النقائص التي تنافي وصوله صلى الله عليه وسلم لغاية الكمال البشري. وهذه اللي هي الدعوة بالنقائص لها حالتان، إما أن تكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون بعده، ولها حالتان أيضا أخريان، الحالة الأولى في الدنيا، الحالة الثانية في الآخرة، تمام؟ فإن كانت في الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم فسلامته من الآفات والأضرار هذا وارد، لأنه موجود، يمكن أن يناله الأذى، وممكن أن يناله الإيه؟ أن يناله سفه السفهاء، فالدعاء بذلك على سبيل الحقيقة. طيب إذا توفي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، يبقى الدعاء هنا بسلامة شريعته، وهي أيضا سلامة له، لما أن كل إنسان يعمل خيرا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم فإنما يكون ذلك في ميزان. فالدعاء بسلامة شريعته إلى قيام الساعة دعاء بزيادة رفعته صلى الله عليه وسلم درجة بعد درجة. هذا معنى السلام على النبي في الدنيا قبل وبعد. طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة ورد أيضا أن كل الأنبياء يوم القيامة يدعون ويقولون اللهم سلم سلم، يعني عن أنفسهم وعن أممهم، فهذه أيضا من هذا الباب، أن يسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة ويسلم له أمته كذلك. هذا معنى كلمة السلام إذا كانت في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي هنا أن بعض العلماء يقول أن إفراد الصلاة عن السلام مكروه، لأن الله تبارك وتعالى جمعهما لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكأنه ندبنا إلى جمعهما، وترك المندوب إليه خلاف الأولى وهو من المكروه. فربنا قال صلوا عليه وسلموا، فلا يكتفي الإنسان بالصلاة وإنما يأتي بها أيضا مع السلام، وهذا ما حصل هنا في المتن وقام عليه في الشرح. على النبي، ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى التهام. على النبي يجوز قراءته بالهمز النبي وبالياء المشددة النبي، يعني كما يفعل إخواننا المغاربة، هي فيهم من قديم يقولون النبي، ولأنها قراءتهم أيضا. وبالياء المشددة النبي كما يفعل جميع المشارقة، وهي قراءتهم أيضا، هذه قراءة حفص وهذه قراءة ورش. قال واشتقاقه من النبأ، وهو الخبر، النبأ بمعنى الإيه؟ الخبر، أنبأ بمعنى أخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر، لإخباره عن الله تعالى، يعني لأنه ينقل الأخبار عن الله عز وجل، فسمي النبي يعني المخبر. وقوله المصطفى ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى، معناه المستخلص، يعني هي من إيه؟ من الفعل اصطفي، يصطفى. وربنا مصطف، والذي وقع عليه الاصطفاء مصطفى، فهو اسم مفعول من اصطفي المبني للمعلوم للمجهول. المصطفى معناه المستخلص من خيار الخلق، المستخلص من خيار الخلق، ففيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين من إنس وجن وملك، وهذا الثابت بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله التهام نسبة إلى تهامة بكسر التاء، لأنه صلى الله عليه وسلم مكي، ومكة من تهامة، تهامة اسم لمكان في جزيرة العرب يشمل مكة وما حولها. واشتقاق تهامة من تهم الشيء إذا تغير لكثرة تغيرها بالرياح، أو من التهم محركة، وهي شدة الحر وركود الريح، وهذا وهذا معنيان موجودان، وهذه نسبة إلى المكان، التهام نسبة إلى المكان، زي المكي والمدني. محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل. قوله محمد الهادي أي المرشد، فالهداية معناها هنا الرشاد. قال والدال على الخير، النبي عليه الصلاة والسلام أثبتت له هداية ونفيت عنه هداية، فأما الأولى فبقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الله له هداية الدلالة والإرشاد، ونفيت عنه دلالة وهي وهداية، وهي قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه هداية التوفيق والتثبيت. فلذلك كان تفسير الهداية هنا بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير هو الصواب، وقد وفق فيه الشيخ غاية التوفيق. محمد الهادي أي المرشد والدال على الخير، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركت من خير يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه. وقوله من الضلال أي الخذلان، وهو ضد الهدى، ضد الهدى، من الضلال وهو ضد الهدى، يعني هو هدانا من الضلال، يعني أخرجنا إلى أو أرشدنا إلى الخروج من الخذلان. ومن لابتداء الغاية، من الضلال أي الهادي هداية مبتدأة من حال ضلالتهم، منتهية إلى حال نجاتهم وسلامتهم من المهالك. وهنا يشير إلى مسألة ذكرناها في البداية، وهي مسألة حروف الجر، وحروف المعاني عفوا، ومنها حروف الجر، فمن مثلا الابتداء وإلى للانتهاء وهكذا. وأشار إلى قضية أخرى في هذه المسألة أيضا، قال ويحتمل كونها سببية بمعنى الباء، إن من هنا تكون بمعنى الباء، والباء تدل على السببية، من معانيها الثمانية السببية، أي هاديا لهم بسبب الضلال الذي هم فيه، فلأنهم في ضلال جاءهم مرشدا من الله تبارك وتعالى، ولو كانوا في هداية لتأخر إرسال الرسول، فلما كانوا في ضلال جاءهم الإيه؟ جاءهم هادية صلى الله عليه وسلم. مسألة حروف التناوب هذه، إن من جاءت بدل الباء، وإن الباء ممكن تأتي بدل كذا لام، وإن اللام ممكن تأتي مكان فيه وهكذا، دي بيسموها حروف الجر تتناوب، تتناوب يعني الحروف ممكن توضع مكان بعضها البعض. وده الراجح من كلام أهل العلم، لأن فيه من أنكره، لكن ثبت من أقوال العرب بشواهد كثيرة أنهم يضعون حرفا مكان حرف، ويؤدي الحرف الموضوع مكان الحرف الآخر. محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي، قوله وأفضل الصحب إلى آخره، هو بالجر أفضل عطفا على قوله على النبي. إذن هو هنا يقول إيه؟ يقول ثم صلاة الله مع سلام على النبي، فهو هنا يصلي على النبي، ثم يقول وأفضل الصحب، يعني أيضا صلاة يصليها على أفضل الصحب، أي ثم صلاة الله مع سلامه، مع سلامه على أفضل صحب، على أفضل صحب وخير آلي، وهم صحبه صلى الله عليه وسلم وآله. صحب النبي اللي هو من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، وآل النبي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. السلام عليكم، واضح وضع الصوت؟ طيب الحمد لله، ماشي نكمل ان شاء الله. فهذا معنى كلمة الصحب. واما معنى كلمة الآل فانها تفسر في كل موضع وردت فيه بحسب سياق هذا الموضع. يقول وهم صحبه صلى الله عليه وسلم، يعني من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتقوه عليه الصلاة والسلام، بمعنى اجتمعوا به وماتوا على ذلك. قال وإيه؟ وهم صحبه وآله. آل النبي إذا وردت في مقام الدعاء فيكون المقصود بها جميع أمته صلى الله عليه وسلم، جميع أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا وردت في مقام مثلا مثل مقام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فنقول اللهم أذهب الرجس عن آل محمد، فهذا معنى كلمة إيه؟ معناه أقارب النبي المؤمنين، أقارب النبي المؤمنين. وإن كان مثلا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما آلي منكم المتقون، فده معناها تحمل على التقوى. ولذلك العلماء اختلفوا في معنى كلمة الآل، بعضهم يحملها على أقارب النبي المؤمنين ويلتمس دليلا على ذلك، وبعضهم يحملها على المتقين من الأمة ويلتمس دليلا على ذلك، وبعضهم يحملها على الإيه، على جميع الأمة، ويقول إن مقام الدعاء يكون فيه الدعاء لأمة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وهكذا. والأولى أن تفسر في كل مقام بما يناسب ذلك الإيه، بما يناسب ذلك المقام. جميل. نعم، فهنا مثلا لو كلمة الآل خاصة بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام سيحرم منها باقي الأمة. والعلماء قالوا إذا تعارض الخاص والعام في مقام الدعاء فالأولى حمله على العام، الأولى حمله على العام. قال فإنهم أفضل من آل غيره وصحبهم وخير آل، فهم أفضل من آل غيره صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحب صحبه صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفضل من صحب غيره. وهذا بالنسبة لآل غير أنبياء، لآل غير أنبياء، يعني لو قلنا مثلا عندنا يوسف عليه السلام آله غير أنبياء، يعقوب آله أنبياء، فإذا جئنا للمقارنة بين آل يوسف وآل محمد، لا، آل محمد أفضل. طب إذا جئنا لآل يعقوب، آل يعقوب أنبياء، فهم أفضل من آل محمد. فيبقى كلمة أفضل الآل، أفضل الآل فيما ليس بإيه، فيما ليس بأنبياء. قال أما الأنبياء منهم كآل إبراهيم وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هؤلاء أنبياء، فإنهم أفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى كلام الشيخ الناظم وخير آل من العام المخصوص لأنهم أنبياء، وآل محمد ليسوا بأنبياء بل هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب. شيخنا جرى على تفسير الآل بالإيه؟ بالأقارب، بالأقارب، قال إن الآل هنا معناها الأقارب، والأقارب ديت يعني تخصيص، تخصيص، والأولى حملها على العام، الأولى حملها على العام، إن هو دعاء لجميع إيه؟ لجميع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة نعم. ثم قال وصحبي، وصحب اسم جمع لصاحب، اسم جمع، يعني العلماء لهم في العربية أوزان للجمع، وما خرج عن هذه الأوزان لا يكون جمعا وإنما يسمونه اسم جمع. وأيضا يقولون اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه، فكلمة صحب مفردها صحابي، وكلمة صحابي ليست من صحب وإنما مأخوذة من إيه، من لفظ آخر جمع. فهو إما أن يكون جمع وإما أن يكون اسم جمع، لكن كونه اسم جمع أولى، اسم جمع لإيه، لصاحب. فصاحب وصاحب وصاحب يمكن أن تجمع على صاحب. نعم. قال وهو يعني الصحابي أو الصاحب تعريفه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ولو أعمى، ولو أعمى بمعنى أنه حتى لو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون صحابيا. ولذلك آثر أن يعبر بكلمة من اجتمع ولم يقل من رأى كما قاله من قاله، وإن كان اللي قال من رأى قال أنا ما أردت الرؤية البصرية وإنما رأيت الرؤية بمعنى اللقاء، بمعنى اللقاء يعني مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول حتى الصحابة منهم من كان أعمى مثل عبد الله بن أم مكتوم هو أيضا صحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان حال اجتماعه هذا مؤمنا وتم هذا اللقاء مدة. من اجتمع بالنبي دي معناها ان من اجتمع بغير النبي لا يكون صحابيا، بمعنى ان اجتمع بالنبي قبل البعثة ده لا يكون صحابي، حتى لو حصل انه آمن بعد ذلك لا يكون صحابيا. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فمعناها ان من لقيه وهو كافر حتى لو اسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لا يقال فيه صحابي. قال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة، الاجتماع ده لا بد وان يكون اجتماعا حقيقيا لا اجتماعا تقديريا. فنقولش مثلا اجتمع به يعني كان في زمانه، اجتمع به كان في عصره، لا، دول العلماء قالوا عنهم مخضرمين، لم يقولوا عنهم صحابة ولم يقولوا عنهم تابعين. فما هم مخضرمين؟ هم من أهل الجاهلية موجودين من قبل البعثة وعاشوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في البادية وغيرها، ولم يقع لهم شرف رؤيته والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، فقالوا ليسوا بصحابة، هم أرفع درجة من الصحابة، وليسوا بتابعين لأنهم ما تتلمزوش على أيدي الصحابة، لا ده كانوا موجودين والنبي موجود، فسموهم اسما خاصا وقالوا المخضرمون. المخضرمون قال أو غير مميز، ولو أعمى أو غير إيه؟ أو غير مميز، يعني حتى ولو كان أقل من سن التمييز، صبي قبل التمييز، ده برضك يقال فيه إن هو صحابي. قال طبعا دي تفرق عن مسألة الرواية، الرواية شيء آخر العلماء بيتكلموا فيه في مسألة التمييز وعدم التمييز، متى نأخذ من الصحابي، متى نأخذ من الشخص حديثا فنقول هو موصول، ومتى نقول هو مرسل. إذا كان دون سن التمييز طبعا يبقى حديث مرسل، لا بد وأن يكون سمعه من أحد بواسطته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو كان مميز خلاص يبقى ده سمع من النبي وفهم وعقل وكان واعيا لما يحصل وقته، لكن شرف الصحبة يكتب حتى ولو كان الشخص رضيع، لأنه هو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصدق عليه التعريف. قال أو جنية، يعني ممن التقوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من جن نصيبين وقرأ عليهم القرآن كما أثبت ذلك الله عز وجل في غير سورة مثل سورة الأحقاف وسورة الجن وهكذا. قال أو نبيا، من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي أيضا هذا يحكم له بالإيه؟ يحكم له بالصحبة، فيجمع شرف النبوة والصحبة، شرفان، شرف النبوة وشرف الصحبة. قال كعيسى والخضر، كعيسى، عيسى اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فاجتمع به في بيت المقدس في الرحلة الأرضية، واجتمع به في السماء الرابعة في الإيه؟ في الرحلة السماوية، رحلة المعراج، فاجتمع به أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. قال كعيسى والخضر، الخضر وردت أخبار لكنها لم تثبت أن الخضر لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو صح من ذلك شيء قلنا به، وإن لم يصح فلا نقول به. وفائدة الصحبة فيهما مع اتصافهما بالنبوة التي هي أفضل.